نحن صديق من شاو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, اللهم صل على محمد. بسم الله ما شاء الله. نعم. Oh,

يا رب الله الله الله الله Oh. والله يا سلام رحمة الشيخ صدق لجيب هذه الطرف الله يزيد الجمال بناها مثلث الله يكفر المرض. نعم يا مولاني نعم. إن في ذلك Go. Thank you. الرزاق لا قام النهار إذا سبب المدين والأرض بعد ذلك دحاها لمن يرى

الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا